بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا مع الأبواب التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهو يفرع أبواب فضل العلم وفضل التعلم، لأن الكتاب جمع فيه كل ما ورد من فضائل هذا الأمر وهو العلم، وسماه جامع بيان العلم وفضله، فهو يبين طرق العلم ويبين فضل هذا العلم. وتوقفنا عند الباب الثامن، وهو باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان. قال: قرأت على أبي بكر يحيى بن عبد الرحمن أن محمد بن أبي دليم حدثهم، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي، قال: حدثنا ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيه من ذكر الله أو آوى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصيصي عن ابن المبارك مسندا، ورواه عبد الله وهو عبد الله بن عثمان عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان من قول أبي الدرداء. أورد المصنف هذا الحديث الأول من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث قد اختلف فيه الرواة اختلافا كثيرا، من روايته موقوفا ومرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني فيه كلام وفيه مقال، وحسنه بعض أهل العلم وذكروا له طرقا ومعانيه صحيحة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. واللعن في الأصل هو الطرد والترك، يطلق على الطرد ويطلق على الترك، فهذه الدنيا مبعدة من الله عز وجل، ومطرودة عن الله عز وجل، ومتروكة، والمؤمن مطالب بأن يترك هذه الدنيا لأنها مطرودة ولأنها مبعدة عن رضوان الله عز وجل. والله عز وجل قد حذر من هذه الدنيا، وحذر من زهرتها، وحذر من بهرجتها، لأنها تبعد الإنسان عن الله عز وجل وتبعده عن عبادة الله عز وجل، إلا إذا استعملها الإنسان في الحق وأحسن استعمالها، كما قال الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر في الأموال وتفاخر بينكم. فالله عز وجل يعني ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى بعدم حمدها وبذمها، لأنها تبعد عنه سبحانه وتعالى. أما ما كان من هذه الدنيا يقرب إلى الله عز وجل ويعين على عبادة الله عز وجل فهو محمود غير مذموم، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما كان من الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل. ولو استعمل الإنسان هذه الدنيا واستعمل هذه الأمور، لكن إذا قربته إلى الله عز وجل فإنها تكون محمودة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الدنيا، لكن في رضا الله عز وجل وفي مرضات الله وفي التقرب إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الدنيا وأخذ من هذه الدنيا لتبلغه رضا الله عز وجل. أما إذا كانت تبعد الإنسان من الله عز وجل، بل تجعله يكفر بالله عز وجل، فإنها تكون ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيه من ذكر الله أو آوى إلى ذكر الله، أو جعل الإنسان يذكر الله عز وجل ويفتح له طريقا إلى ذكر الله عز وجل كالعلم الذي يتعلمه، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر. وهذا موضع الشاهد من هذا الباب، أن العالم والمتعلم كلهم في يعني كلهم يسبحون في أجر الله عز وجل ويتنعمون بأجر الله عز وجل. أما غير ذلك قال: وسائر الناس همج لا خير فيه، يعني الذي لا يتعلم والذي لا يعلم والذي لا يتخذ هذه الدنيا لتقربه إلى الله عز وجل، فهؤلاء همج. والهمج أصله ذباب، أصله الذباب الكثير الصغير الذي كالبعوض الذي يأتي إلى الغنم ويأتي إلى رؤوس الحمير أكرمكم الله، فيأتي إلى هؤلاء فيكون كثيرا ويعني يطير حواليه. فهؤلاء شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالهمج، وهؤلاء أراذل الناس وسفلت الناس وأخص الناس، وهؤلاء الذين لا ينفعون ولا ينتفعون. نعم. أما المؤمن فإنه يكون لله وبالله سبحانه وتعالى. يقول: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصيصي، يعني عن عبد الله بن المبارك، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وغيره يخالفه ويروونه من قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما آوى إليه، والعالم والمتعلم في الخير شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عتبة بن حماد قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو معلم أو متعلم. وهذا أيضا مثل حديث أبي الدرداء ومثل حديث أبي سعيد الخدري، رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث كما قلت له طلق يعني عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والشيخ الألباني في مواضع من الصحيحة صحح هذا الحديث وضعفه في كتاب آخر وهو الإرواء، ويعني الحديث يقرب أن يكون حسنا والله أعلم بكثرة هذه الطرق. وقال: إلا ذكر الله وما والاه، أي ما قارب ذكر الله عز وجل، والموالاة المتابعة، يعني ما يكون من ذكر الله أو يقارب ذكر الله أو يكون متابعا لذكر الله، كالعلم الذي يتعلمه الإنسان ليكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. قال: وحدثني سعيد بن سيد قال حدثنا محمد بن معاوية الأموي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. ثم أورد مثله من حديث أبي أمامة، وفيه وجه الشاهد وهو العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه الوسطى والتي تليها، يعني التي تكون بعد الإبهام أو بين الإبهام والوسطى، حتى يبين بأنهما شريكين أو بأنهما شريكان في الأجر. نعم. قال: وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا ابن شعبان قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن ثابت البزاز قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس بعدهما. أي أنهما شريكين، شريكان في الأجر، فالعالم يعني يعلم الناس، والمتعلم يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فيتعلم ثم يكون معلما لغيره، فيكونان من يعني يشتركان في الأجر من عند الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله أن أباه حدثه قال: أخبرنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: أغد عالما أو متعلما، ولا تغد بين ذلك. عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك أو كما ذكر ذلك عنه في سنن الترمذي عليه رحمة الله. يقول عبد الله بن مسعود: أغد عالما أو متعلما، أي كن عالما أو إما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما، ولا تكون بين ذلك، يعني لا عالم ولا متعلم. فالإنسان إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما يريد الخير لنفسه، أما غير ذلك فإن هذا يعني يبعده عن الله عز وجل. قال: قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. نعم، وهذا يحث على طلب العلم، لأن العلم سيرفع، ورفعه يكون بموت العلماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلموا قبل أن يموت هؤلاء العلماء، فلا يجد الإنسان من يسأل، ولا يجد الإنسان عمن يتعلم. وأيضا فإن العلم له فضل، وذلك أنهما أن العالم والمتعلم يشتركان في الأجر. نعم. قال: وحدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن سالم قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. قال: قلت للحسن: وما الخامس؟ قال: المبتدع. هذا أيضا من الآثار التي تدل على حرص السلف رضي الله تعالى عنهم على الخير عموما وعلى العلم خصوصا، فيأمر بأن تكون عالما أو متعلما، إما أن تكون عالما تعلم الناس الخير وتعلم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينهم، أو أن تكون جالسا بين يدي العلماء تتعلم هذا العلم فتصبح أيضا عالما بعد ذلك فتعلم، فإن لم تكن كذلك فلا أقل أن تكون محبا لهؤلاء العلماء، تحترم هؤلاء العلماء، تحبهم وتحب الخير وتحب طلبة العلم وتعينهم على الخير، فهذا كله يعني يرفع من شأنك إذا أحببتهم، فإنك تكون معهم في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالإنسان يكون مع من أحب، وإذا أحببت العالم فإنك فهذا دليل على حبك للخير. أما إذا ازدريت العالم أو استهزأت بالعالم أو انتقصت العالم أو اغتبت العالم فإنك لا خير فيك، لأن هذا العالم جعله الله عز وجل وارثا لدينه من الأنبياء، فهو وارث الأنبياء، يرث دينهم ويرث علمهم ويبثه في الناس، فلا بد أن تحبه لأنه هو الذي يعني جعله الله عز وجل سببا لهداية الناس وسببا لأن يعبد الناس ربهم عز وجل. فكيف تستهزئ بمن كان سببا في حب الله عز وجل وسببا في عبادة الله عز وجل؟ إما أن تكون محبا وإما أن تكون متبعا، وهذا الرابع، أن تكون متبعا لما يقوله. فلا يطلب من كل أحد أن يجلس في مجالس العلماء، لكن لا بد أن يحب هذه المجالس وأن يحب ما يقولونه من الحق وأن يحترمهم ويوقرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهؤلاء العلماء، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف، أو قال يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا أي حقه، يعرف لعالمنا حقه. فالإنسان لابد أن يعرف حق هؤلاء العلماء، فلا أقل أن يترحم عليهم ويحبهم ويكون متبعا لما يقولونه من الحق، يكون متبعا لما يقولونه من الحق ومتبعا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أربعة أصناف، أم إذا لم تكن من هؤلاء الأربعة فتكون من الخامس فتهلك، ولا تكون الخامسة فتهلك. سئل الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، سأله حميد ابن عبد الرحمن من الخامس؟ قال المبتدع، المبتدع الذي يبتدع في الدين البدع ويعمل بغير شريعة الله عز وجل. وهذه البدع لأنه لم يكن عالما ولم يكن متعلما ولم يكن محبا للعلم ولم يكن متبعا لما يقولونه من الحق، فلما لم يدخل في هؤلاء الأربعة أصبح خامسا وأصبح يعبد الله عز وجل بلا علم ويبتدع في دين الله عز وجل ويخترع عبادات من عنده لم يقل بها أحد من أهل العلم ولم يحب هؤلاء العلماء. قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا زيد بن بشر الحضرمي وعبد العزيز بن عمران الخزاعي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حنظلة أن عون بن عبد الله حدثه قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استط... نعم. قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. يقول عون بن عبد الله رحمه الله حدثت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله أنه كان يقال، يعني كانوا من الحكم التي تقال، إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، يعني إن استطعت أن تكون عالما فكن كذلك، فإن لم تقدر ولم يكن لديك علم تبثه في الناس وتبينه للناس فكن متعلما تتعلم هذا العلم، فإن لم تستطع فأحبهم، يعني أحب هؤلاء العلماء وأحب هؤلاء الذين يطلبون العلم يتقرب به إلى الله عز وجل ويقرب به عباد الله إلى الله عز وجل. فإن لم تستطع فلا تبغضهم، يعني إن لم تكن لك هذه المرتبة ولم تبلغ هذه المرتبة أن تحبهم وتحترمهم وتوقرهم فلا أقل أن لا تبغضهم، فلا تبغضهم ولا تستهزئ بأقوالهم ولا تستهزئ بهم ولا تنتقصهم ولا تغتاب هؤلاء العلماء وهؤلاء طلبة العلم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله له مخرجا إن قبل، يعني جعل له مخرجا من كل هذه الأمور، إن لم يفي بهذه الأمور وإن لم يعمل بهذه الأمور فلا شك أنه يكون صاحب شر، كما قال الحسن يكون مبتدعا في دين الله عز وجل. فلذلك نجد أن المبتدع دائما يريدون إبعاد الناس وجعل فاصل بين الناس وبين عباده المؤمنين من العلماء وطلبة العلم، فيستهزئون بالعلماء وينتقصونهم ويذكرونهم بالسوء ويفترون عليهم الافتراءات ويكذبون عليهم ويجعلون ويعني يريدون أن يعني يغيرون صورتهم الحسنة إلى صورة سيئة مع الناس فيرمونهم بكل النقائص، وهذا كلهم ليتمكنوا من نشر بدعهم. فإذا لم يحترم الناس العلماء فلا شك أنهم سيتخذون طريقا غير ذلك، وهو طريق البدع وطريق المعاصي وغير ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو الوليد خالد بن الوليد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن الحسن قال اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. نعم. قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن زيد قال قال عبد الله اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك. قال أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي. وهذا أيضا مثل الذي قبله، ولا تغد إمعة بين ذلك أي تتبع الرأي وتتبع الرأي الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نهي عن اتباع غير الحق واتباع الظنون، فلا بد أن يكون إذا كان هذا الرأي موافقا لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع، أما إذا كان مخالفا فلا يكون الإنسان إمعة يتبع كل قول ويتبع كل ناعقنا. قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب قال كان ابن مسعود يقول اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإنما بين ذلك جاهل أو قال جهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع. هذا أيضا مثل الأول، والذي يكون بين العالم والمتعلم هو الجاهل، الجاهل الذي لا يعرف ربه ولا يعرف دين الله عز وجل ولا يعرف كيف يعبد الله عز وجل. فإما أن يكون الإنسان عالما أو متعلما، متعلما ولو أن يتعلم ما يؤدي به فرائض الله عز وجل. والجملة الأخيرة سيورد لها المصنف بابا كاملا في بيان هذا الكلام. قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال قال سفيان قال قال أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه وسائر الناس همج. يعني يقول هذا أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس، هم الذين يتأدبون وهم الذين يتعلمون وهم الذين يستقيمون على الصراط السوي، إما رجل أدبه السلطان وأدبته يعني خوف هذا السلطان والملك وغير ذلك، وإما رجل تأدب بالفقه وعلم وتعلم فأدبه هذا الفقه وجعله يعني يختار الطريق الصحيح، وغير ذلك سائر الناس همج كما تقدم معنا. قال وروي عن علي رضي الله عنه قال الناس ثلاث، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، والباقي همج رعاع أتباع بالفتح رعاع والباقي همج همج رعاع والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق. هذا روي عن علي وروي عن غير علي من يعني بعض العلماء عليهم رحمة الله أن الناس ثلاث، يعني ثلاثة أصناف، إما أن يكون الإنسان عالم رباني، إما أن يكون متعلم على سبيل النجاة يريد النجاة لنفسه ولدينه، وإذا لم يكن الإنسان كذلك لا عالما ولا متعلما للخير يكون همج رعاع، والرعاع هو بالفتح وهو السفل من الناس أي الغوغاء من الناس. فأتباع كل ناعق، والناعق أو الناعيق هو في الأصل هو دعاء الراعي الشاء، الراعي إذا دعا الشياه فهذا يسمى بالنعيق، وهذا يدل على أن أتباع كل ناعق يعني كل من ناداهم إلى بدع أو كل من ناداهم إلى طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا، لأنهم لم يتعلموا هذا العلم ولم يحترموا العلماء ولم يتخذوا لنفسهم منهجا سويا، فيتبعون كل ناعق ولو إلى النار ولو إلى بدع، وكل داع إلى مخالفة الله عز وجل. قال: وأخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق أبو محمد بمصر قال أخبرنا يموت بن المزرع قال أنشد قال أخبرنا يموت بن المزرع قال أنشدنا عمرو بن بحر الجاحظ لصالح بن جناح في العلم: تعلم إذا ما كنت ليس بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم، تعلم فإن العلم زين لأهله، ولن تستطيع العلم إن لم تعلم، تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، ولا خير في من راح ليس بعالم، بصير فيما بصير بما يأتي ولا متعلم ولا متعلم. هذه أبيات تدل على فضل يعني العلم وفضل التعلم، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يحسن عند الناس ويزين نفسه ويزين عند الناس، فإن العلم زين لأهله. وأيضا قال: فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم، تعلم فإن العلم أزين بالفتى من الحلة الحسناء عند التكلم. فإذا تكلم الإنسان بالعلم والوقار فإنه يكون هذا العلم عند الناس أحسن من الحلة التي تلبسها المرأة. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم رحمه الله قال أخبرنا محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي أبو بكر بدمشق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان بن يزيد الرقي وأبو عبد الله محمد بن الحسين ابن رزين المقرئ الفنادقي وأبو محمد بيان بن أحمد بن علي القطان قالوا: حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن يعني بعض السلف، وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، وهو يعني حديث موضوع ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه يعني معناه صحيح وقد صح عن سلف هذه الأمة. قال عطاء قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا، وإنما كان في أيدينا أغد عالما أو متعلما يا عطاء، ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه. قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك، وفيه الهلاك والله أعلم. يعني مسعر بن كدام يقول لعطاء ابن مسلم الخفاف يعني: نحن نعرف هذا الحديث لكن في بغير هذه الزيادة، أغد عالما أو متعلما فقط، فزدتنا في ذلك وشيء لم يكن نعلمه. ثم قال: ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه، لأن لم يكن متعلما أو عالما أو محبا للعلماء أو مستمعا أو متبعا لهم، فإنه لا شك أنه سيهلك وسيبتدع في دين الله عز وجل. ذلك قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، أن يبغض الإنسان هؤلاء العلماء ويتكلم فيهم بالسوء ويتنكر لهم ويذكرهم بكل المساوئ ويكذب عليهم ويفتري عليهم ويبغضهم ويبغض عباد الله منهم، فهذا كله يؤديه إلى الهلاك. ومن لم يحبهم فقد أبغضهم، فلا بد من أن يحبهم الإنسان، لأن الذي لا يحبهم إما أن يكون مبغضا لهم وإما أن يقارب ذلك. فلماذا لا تحب العلماء وهم الذين مدحهم الله عز وجل؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهم الذين رفعهم الله عز وجل المنازل العظيمة عنده سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وجعلهم ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فالناس يرثون المال وهؤلاء يرثون العلم، وهؤلاء يدعون الناس إلى العلم، وسخروا جهودهم وسخروا أموالهم وسخروا يعني أعمارهم في سبيل هذا العلم، ولم يأخذوا شيئا إلا من عند الله عز وجل، فكيف لا يحبهم الإنسان وهم الواسطة في بيان هذا الدين للناس؟ فلا بد للإنسان أن يحبهم ولا يبغضهم ولا يقارب ذلك، بل يذكرهم بالخير ولا يذكرهم إلا بالفضل والعلم، ويترحم عليهم رحمة الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى أو نكمل هذا الباب أو تعبت؟ نعم، أكمل باب تفضيل العلماء على الشهداء، ثم يأتي باب آخر يعني متشابه مع الباب الذي يليه وهو أطول من هذا. نعم. باب تفضيل العلماء على الشهداء. قال حدثني خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء، وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن علاء بن أبي مسلم عن أبان بن عن أبان بن عثمان لا عن القرشي عن علاق بن أبي مسلم. رجعته ولا رجعته ولا على السليق؟ أظن عن علاق والله أعلم، لكن يراجع عن علاق أو علاق. نعم. عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء ثم العلماء. ثلاثة. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو موضوع، وأحاديث هذا الباب يعني لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلماء على الشهداء، والذي يعني ترجح هو كل بحسبه، كل بحسبه، إذا كان العالم يعني يعطي من العلم وينفع الناس وينتفع به كثير من الناس ويكتب الله عز وجل، فهذا لا شك أنه يكون قد يكون أفضل، وإذا كان هذا الشهيد يعني يترك ماله ويترك أهله ويستشهد في سبيل الله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله ويفتح الله عز وجل على يديه البلدان، فهذا أيضا يكون له الفضل الكبير، ولم تصح أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم. وكل ما سيورده من الأحاديث المرفوعة لم تصح، بل بعضها موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث يعني يشفع يوم القيامة ثلاثة، بحيث أنه بين المراتب: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ولا شك أن الأنبياء يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن العلماء يشفعون، وكذلك الشهداء، وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار صحاح. نعم. قال: وقرأت على خلف بن القاسم أن أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد حدثه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المستنير قال حدثنا أبو عصمة عاصم بن النعمان البلخي قال حدثنا إسماعيل بن أبي زياد عن أبي يونس القشيري عن سماك بن حرب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. هذا أيضا لا يصح، وهو موضوع، يعني أن المداد الذي يكتب به هؤلاء العلماء هذا العلم وينشروه أنه للناس يكون كدم الشهداء، لكن هذا يعني شيء غيبي لا يعلمه أحد، فدم الشهداء عند الله عز وجل عظيم، وأجر الشهيد عند الله كبير أيضا، ولا تصح هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. هذا أيضا لم يصح. قال: أنشدني بعض شيوخي لأبي بكر بن دريد: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. يعني هذا إذا جاءه أهل الحديث كان يتمثل بهذه الأبيات الجميلة، إلا أن في هذه الأبيات بيت يحتاج إلى أن يكون عليه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله، وهو الذي يعني موضع الشاهد: ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. فهذا يحتاج إلى توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأبيات الأخرى كلها يعني صالحة في أهل الحديث، والذين يعني يحبونهم الناس ويودونهم في الله عز وجل، فهم قوم يعني سعوا في طلب هذا الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، فقال لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. فقد أتت فضائل كثيرة في يعني طلب العلم وطلب الحديث، وتقدم بعضها وسيأتي الكثير منها في هذا الكتاب. قال: وروي من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا. هذا تقدم أنه لا يصح أيضا. قال: وبعضهم يقول في ذلك الحديث: لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة. قال: وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا في باب استدامة الطلب، وفي باب جامع فضل العلم، وفي إسناده الضراب، لأن منهم من يجعله على سعيد بن المسيب عن ابن عباس، ومنهم من يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر، ومنهم من يرسله عن سعيد، والفضائل تروى عن كل أحد، والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام. يعني روي هذا الحديث من طرق لكن فيها اضطراب، وسيأتي ذكرها في أبواب هذا الكتاب وفي بعض أبوابه. ثم بيّن أن الفضائل تروى عن كل أحد. نعم، تروى عن كل أحد إذا لم يكن يعني ضعيفا شديد الضعف، أما إذا كان مثل هذه الأحاديث المتقدمة التي فيها بعض الأحاديث فيها بعض الكذابين والمتروكين، فهذه لا ينبغي أن تروى إلا لمن يعرفها أو يعرف ضعفها ووضعها ويحذر منها. أما غير ذلك من الأحاديث التي فيها بعض الضعف أو الضعف اللين، فلا بأس يرويها أهل العلم في الفضائل، وطبعا بشروط يذكرها أهل العلم، لكن يبين ضعفها. قال: إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام، أي تتقصى الأحاديث الصحيحة، ويعرف لابد من أن يميز الأحاديث الصحيحة في الأحكام والحلال والحرام. أما في الفضائل فبعض أهل العلم يرى أن لا بأس برواية الضعيف اليسير الضعف، لكن الأولى بيان ذلك ومعرفة ذلك. إذا كان هذا الحديث في يعني معانيه صحيحة وتشهد له الأحاديث الأخرى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن كذلك ويأتي بحكم من أحكام دين الله عز وجل كمثل هذه الأحاديث فهذا لا يروى فيه إلا الصحيح. قال: وبلغني من حديث علي بن عاصم عن الجريري عن ابن أبي هذيل قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ويروى هذا عن أبي الدرداء أنه من رأى أن الذهاب والإياب في العلم وتعلم العلم، ويعني الإنسان يجعل همه كله في ذلك، ليس من الجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ولا شك أنه من الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد بالقرآن جهادا كبيرا. والقرآن لا يجاهد به الإنسان إلا إذا تعلمه، فطلب العلم من الجهاد. والجهاد ليس فقط هو جهاد الكفار، بل هو فيه جهاد النفس، جهاد الشيطان، وجهاد الأعداء. والإنسان هنا إذا طلب العلم فإنه يجاهد ويدخل في جميع أنواع الجهاد، فإنه يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد أعداء الله عز وجل باللسان، يجاهدهم باللسان، لأن اللسان أيضا يقع فيه مواقع السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم أهجهم وجبريل معك، لأن هجاءهم بلسانه يوقع فيهم مواقع السيف ومواقع السنان. وأيضا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل هذا العلم، والإنسان إذا تعلم وعلم فإنه يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. يعني هذا يروى عن ابن عباس أنه سئل عن الجهاد، يكون هذا الجهاد من النوافل، من جهاد النوافل، وقد اكتفى المسلمون بالمجاهدين. فلا شك أن طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، ومنها جهاد أعداء الله عز وجل بالسنان واللسان. وأيضا من طرق الخير أن تبني مسجدا، وهذا المسجد يكون فيه تعليم الخير وتعليم الفرائض وتعليم السنن وتعليم الفقه في دين الله عز وجل، يتعلم الناس ويتقنون عبادتهم ويصححون عبادتهم لله عز وجل. فهذا أيضا من أعظم الجهاد ومن أعظم ما يفعله الإنسان في لدينه، أن يبني مسجدا لله عز وجل، ثم هذا المسجد يكون قائما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبه عن يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو اليمان وآدم قال: حدثنا حريز بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد ولا ينقلب إلا غانما. هذا أيضا مثله، أن الذي يغدو إلى المسجد الذي بني وأسس على التقوى ليتعلم الخير أو ليعلم الخير كان له مثل أجر المجاهد، فهو لا شك أنه في جهاد وفي سبيل الله عز وجل إذا أحسن النية، إذا أحسن النية، ولا ينقلب إلا غانما، يعني يغنم الأجر ويغنم الخير الكبير. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، من دخل مسجدنا هذا يتعلم الخير أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وهذا وإن كان فيه مقال فقد حسنه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، فهذا يدخل أيضا في سبيل الله ويدخل في المجاهدة في سبيل الله. وفي الإسناد الأخير قال: وبه عن يعقوب بن سفيان. قوله وبه أي بالإسناد السابق، ويعقوب بن سفيان هو الفسوي، فهو يروي ابن عبد البر عن يعقوب بن سفيان بواسطتين، أي عبد الله بن محمد في الحديث السابق عن الحسن ابن محمد بن عثمان عن يعقوب بن سفيان، لم يكرر هذا الإسناد، قال وبه، يعني بالإسناد المتقدم يصل إلى يعقوب ابن سفيان عليه رحمة الله. وهذا يستعمله كثير من أهل العلم أو كثير من المحدثين ابتغاء الاختصار في الأسانيد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.